بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن بطة رحمه الله في إبان في الصورة: ثم الإيمان بعذاب القبر أو منكر ونكير. قال صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه البراء: استعيذوا بالله من عذاب القبر. وقال الله عز وجل: فإن له معيشة ضنكا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقعد الميت في قبره. وقال: لو نجا احد من ضمة القبر او ضغطة القبر لنجا سعد بن معاذ. قال بسم الله الرحمن الرحيم، اكمل الايه. وقال الله: ان لهم عيشا ضنكا. قال اصحاب التفسير: عذاب القبر. بسم الله الرحمن الرحيم، ان الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله سبحانه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على رسالة أو على الإبانة الكبرى للشيخ أبي عبد الله بن بطة رحمه الله تعالى. وكنا إن شاء الله سنشرع في ما ذكره رحمه الله تعالى فيما يتعلق بعد ذلك بالإيمان بعذاب القبر. قال: ثم الإيمان بعذاب القبر وبمنكر ونكير. وهذا شروع منه رحمه الله في الكلام فيما يتعلق بالركن الإيمان باليوم الآخر، بعدما تكلم عن الركن السابق وركن الإيمان بالقدر، الآن سيتكلم عن الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر كما لا يخفى على مسلم إن شاء الله، هو في القرآن دائما يجمع مع الإيمان بالله. يقال: آمن بالله واليوم الآخر، لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، واضح. فيأتي قرينا للإيمان بالله، ذلك أن الإيمان بالله هو الغاية التي من أجل خلق الخلق، والإيمان باليوم الآخر هو المصير. والإنسان في الأسئلة الوجودية، وهي لماذا خلقنا الله عز وجل، وإلى ماذا نذهب أو نصير، طبعا هذه الأسئلة الوجودية هي أجوبتها في فطرة العبد. لماذا خلقنا الله؟ هذا ظاهر أن الإنسان خلق لغاية، فالغاية بيّنها رب العالمين: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طبعا إلى ماذا يصير الناس؟ هل يعني الدنيا هذه تمر؟ لا، هي دار ممر، وهي يوم من الأيام، لأن كما قال بعض السلف: لله يومان، يوم في الدنيا هذا يمر، ويوم الآخر وهو يوم الحساب. المقصود أنه الإيمان باليوم الآخر في ربطه بالإيمان بالله يعني فوائد كثيرة جدا، من التأكيد على هذه القضية، الربط بين الغاية والمصير. ولذلك سلمان رضي الله عنه لما يحكي قصة إسلامه، لما دعاه الدهقان الحبر العالم للإسلام، قال: يا غلام، إن لك ربا، وإن لك معادا، وإن بين يديك جنة ونارا. وهذا الشيء من ما اتفقت عليه كل الرسل عليهم الصلاة والسلام في الدعوة إليه، واتفقت عليه كل الملل أنه موجود. ولذلك تقرأ في القرآن: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى النصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. الربط بين الملل هذه الأربع، قيل يعني في تفسيرها أقوال، قيل المقصود بهم مسلموهم، مسلموا أهل الكتاب، والصابئة هم الحنفاء، وهذو زالوا ذهبوا. الصابئة الذين هم أهل إشراك وأهل كفران هم الذين عادوا نبي الله إبراهيم عليه السلام. أما الصابئة الحنفاء قيل كان منزلهم بحران بالعراق، ثم زالوا، أزالهم الطواغيت يعني. أزلوهم وبعث الله عز وجل نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. طيب، بالنسبة للصابئة الحنفاء أقول، وأيضا المؤمنين من أهل الكتاب، مسلمين من أهل الكتاب، هؤلاء كلهم يؤمنون بالله واليوم الآخر. هذا على تفسير الآية، وقيل المقصود بذلك من حقق منهم ذلك، يعني المؤمن أو مؤمن. طبعا اليهودي والنصراني والصابئ من آمن بالله، صفة الإيمان التي جاءت به الرسل، واليوم الآخر على صفة الإيمان الذي جاءت به الرسل، وعمل صالحا قيل اتباع الشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فكان في الآية دعوة لهم. يعني على أي تفسيرين، دائما كان أصل متفق عليه أو قدر مشترك بين جميع الرسل عليه الصلاة والسلام وكل الملل تتكلم فيه منه اليوم الآخر. كل الملل، حتى الفلاسفة، حتى الملاعدة منهم اليوم أصل الإلحاد، كانوا يتكلمون عن غاية، عن مصير. فالملحد ينكره، يجحده. وقد أشار رب العالمين تبارك وتعالى، ذكر في كتابه هذا النوع الذين قالوا وما يهلكنا إلا الدهر، إن هي إلا حياتنا الدنيا، ما هي إلا حياتنا الدنيا، في آيتين، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هذا الدهرية، هذا قوم أنكروا الإيمان بالله فأنكروا ما يتبع، أنكروا الغاية فأنكروا المصير. وإذا القاعدة الإلحاد أو قاعدة الدهرية أنهم ينكرون الغيب إنكارا مطلقا، إنكارهم إيمان الله عز وجل بالإيمان بالله سبحانه وتعالى إنكارا مطلقا، أدى إلى إنكار كل غيب إنكارا مطلقا. خلينا نقول لك أن الإيمان باليوم الآخر فيه غيبيات كثيرة، هو من الغيب، هو من جملة الغيب، أنه لم يأتي بعده، وبالتالي هو يدخل في قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب. طيب، فهذا الأصل عظيم جدا، وفيه قدر مجمل مدرك بالفطرة الإنسان، يعني أن الإنسان يدركه، ما هو الحساب، حساب على الأعمال التي في الدنيا. وقد ذكروا أن عبد المطلب أنه لما رأى بعض الظالمين يموتون دون أن ينتصر منهم في الظاهر، وبعض المظلومين يموتون دون أن ينتصف بحقه، عبد المطلب في جاهليته كان يقول إن وراء هذه الدار دارا. يعني شوف سبحان الله، هو في الجاهلية كان يفكر بعقله، يقول يعني هذا ظالم وهذا مظلوم، طيب عدل الله أن يقتص. فيقول يعني كونه أخر أو لم يرى يعني أخذ حقه في الدنيا، يعني فيما يظهر له، قال لابد أن تكون وراء هذه الدار دار أخرى، كأنه يشير لليوم الآخر. نعم، ففي جانب مدرك بالفطرة، مدرك فطرة الإنسان، أنه لما يعرف الغاية يدرك أن ثم مصيرا، وهذا المصير فيه حساب على الأعمال، إن خير فخير وإن شر فشر. هذا جانب يعني يتعلق بفطرة الإنسان. وفي جانب سمعي، وهذا كثير في اليوم الآخر، الجانب السماعي، يعني ما جاء من تفصيلات وبيان وحشدت له الأدلة كتابا وسنة وأثرا، كثير في اليوم الآخر. وهذا يجب على العبد إذا بلغه أن يؤمن به ويصدق، لأن بابه اليقين والتصديق، كما قال الله تعالى وبالآخرة هم يوقنون. اليقين لا يأتي إلا من علم صحيح، والعلم الصحيح في الكتاب والسنة وآثار السلف. وإذا الباب هذا يضل فيه الناس لما يدخلون، كما قلنا في القدر، بالعقول، بالعقول القاصرة، لما يدخلون بعقولهم القاصرة فإنهم سينكرون كثيرا من أحواله. ولذلك من تأمل في أحوال المعتزلة وهي الجهمية، يعني يجدهم ينكرون كثيرا ما في هذا الباب. ممكن عددنا بعضنا وقدم قد وصلت تقريبا 25 إنكار غير في باب اليوم الآخر، سمعية، في الشيء السمعي ينكر، حتى في الشيء المتفق عليه كالبعث له فيه تفصيل، يقول بعث للأرواح لا للأجساد، واحد يقول أجساد أخرى ليست هذه التي بليت، كله كفر بالبعث هذا. فلابد أن يؤمن أن نفس الأجساد نفس هو على المشرك أصلا، كما سيأتي معنا في البعث، هو المشرك لماذا استنكر البعث؟ طبعا استنكارهم كفر، لكن ما الذي تعجبوا؟ تعجبوا كيف هذه العظام تمزقت، العظام بليت واللحوم تمزقت والأعضاء تفصلت ثم بعدك تجمع، ولذلك الله تبارك وتعالى يقول في فاتحة سورة قاف، يقول قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعني ما تأكل الأرض، يعني الأرض أكلت منك شيء الله علمه، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. سبحان الله. فبالتالي الباب هذا باب تسليم الحمد لله، وباب يقين مطلق. بدأ هو المصنف رحمه الله تعالى بذكر ما يتعلق بعذاب القبر. طبعا القبر هو أول منازل الآخرة، وجاء في هذا الحديث عن عثمان رضي الله عنه، روى الترمذي وغيره أن القبر أول منازل الآخرة. فبالتالي الإيمان بما يتعلق بالقبر وما فيه داخل في الإيمان باليوم، داخل في الإيمان باليوم الآخر. طيب، إذا قال هنا رحمه الله ثم الإيمان بعذاب القبر، طبعا هو ذكر عذاب القبر فقط، مع أنه نعود نرجع للقضية هذه أنه الإيمان في اليوم الآخر هو الإيمان بالقبر وما فيه. طبعا ما الذي في القبر؟ أولا يسبق القبر الإيمان بالموت، والله تبارك وتعالى بيّن أن الموت مخلوق من مخلوقاته الذي خلق الموت والحياة. كيف يكون الإيمان بالموت؟ أن يؤمن الإنسان أن الموت مخلوق وليس شيئا عرضيا، كما يقول الفلاسفة حتى الآن بعض اللي يدرسوا علم النفس يعرفوا الكلام هذا مليح، أنهم يدرسوا أن الموت لما يجي يحللون ملاحدة العصر سواء بالنظريات النفسية وغيره، يقولوا الموت هو عبارة عن شيء عرضي، يعني عدمي، شيء كان في حياة تشغل الأعصاب وكذا ثم فقدت. احنا نقول هذا الكلام، يعني هذا الكلام هو الكفر بعينه من قال الموت هذا فقط، بل الموت حقيقته أنه مخلوق من مخلوقات الله. طبعا هذه مسألة سمعية، يعني صفة الخلق في الموت ما هي؟ أنه مخلوق على صورة كبش أملح. وهذا جاء في القرآن في تفسير قوله تعالى في سورة الملك في فتحتها الذي خلق الموت، وذلك هذه الصورة من منجيات من عذاب القبر. نعم. الذي خلق الموت والحياة، الموت كبش أملح، هذا جاء في تفسير كثير من السلف. وأن الحياة فرس مخلوق من مخلوقات الله، قيل هذا الكبش يراه كل من يموت يعني. ولذلك يدل على هذا حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أنه لما يؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيذبع على الصراط، ماذا يقال أهل الجنة؟ أتعرفون هذا؟ فيعرف أهل الجنة وأهل النار، لأنه كلهم رأوا حال الموت، يقولون هذا الموت، هذا الموت، فيذبح على الصراط فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. حينئذ قال الله عز وجل وأنذر يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. فمنجمع القضية، فالموت يسبق الإيمان بالموت، أن يؤمن إنسان أن الموت مخلوق ليس شيئا معنويا، يعني شيء هكذا معنى لا حقيقة، لا لا، هو مخلوق موجود له جرم، يعني له جرم معين، وهو أنه كبش أملح كما جاء في النصوص، وأن كل من يموت يراه. ثم صفة الموت، الموت هو مفارقة الروح للبدن، فبالتالي عندي بدن وعندي روح، الروح أيضا مخلوق، ولما نقول مخلوق يعني له ابتداء، لكن دلت النصوص أن الأرواح لا تفنى، وإذا كي مما يستثنى من المخلوقات التي كتب الله لها البقاء اللي هي الأرواح، فالأرواح لا تفنى. القول بأن في هذا الباب عندي بعض الناس يقول الروح قديمة، وهذه ملاحدة من الفلسفة، بما أنها قديمة ليس لها ابتداء أزليا، نعوذ بالله، هذا كفر، الروح مخلوقة، ودلت على هذا النصوص كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة، فدل على أنها ماذا؟ مخلوقة. وأما هل الروح تفنى؟ الروح لا تفنى، بل من المخلوقات كالعرش والكرسي والحور العين، يعني ما في الجنة وما في النار، وفي الجنة أرواح الشهداء وفي النار أرواح الكفار، فكل ما فيها لا يفنى، يعني ما في الجنة وما في النار وتدخل فيه الأرواح. القول بأن الأرواح تفنى هو قول أيضا شواذ الفلاسفة تبعهم عليه المعتزلة وبعض الأشاعرة، والسبب في ذلك أنهم كانوا يقولون أن الروح عرض، يعني شيء معنوي، والعرض لا يبقى زمني، يعني تعيش في الدنيا وتعيش في الآخرة لا، لابد أن تفنى. هذه قاعدة فلسفية كلامية باطلة يحتج بها على النصوص، وهذا من أوجه مغالطاتهم للنصوص بقواعد الكلام. ولذلك لما قالوا هذا الكلام، وهذا الكلام قالوا له تعلق بالصفات، علاش التزموا القضية دي مع الفلاسفة؟ لما كانوا يثبتون الصفات صفات عرضية، يعني لا حقيقة لها، كان يقولوا الصفات أعراض، والأعراض لا تفنى أو لا تعيش زمني. يعني الآن لما نقول مثلا، هم لما يقولوا السمع عرض، علام يقول لك إن شاء الله الآن يسمعني، لأن التجدد عنده هذا يدل على أنه جسم فينفيه، عياذا بالله. احنا بينا هذا، قلنا أنه التجدد والحدوث هذا لا ينفي العلم الأزلي، وإنما هو لكمال علمه وإحاطته سبحانه وتعالى. فالقضية العرض هم عندهم هذا، فالتزموا لازم كفر آخر أشنع من هذا. فقيل لهم النبي صلى الله عليه وسلم الآن روحه هل هو رسول الله أم لا؟ فقال بعضهم، هو ابن فورك، قال ليس هو رسول الله الآن. قيل هذا من أسباب أنه الأمير سبكتكين دس له السم وقتله بسبب هذه المناظرة. ولذلك كان يقول بعض الحنابلة يصعد المنبر ويقول يا معشر الأشعرية، لا تؤمنون أن في السماء ربا ولا في المصحف قرآنا ولا في القبر نبيا، ثلاث عورات لكم. ولما لعن الأشعري فجاء بعض الأشاعرة قالوا لا، الأشعري كان يدافع الإسلام وكذا لسبكتكين. فقال الهروي، قال له هذا يقول رانا، يعني الأشعري ليس كذلك. فقال الهروي أنا ألعن من لا يؤمن في السماء ربا ولا في المصحف قرآن ولا في القبر نبي، الأشعري أو غيره يقول لك لا، هذا ملعون. فكانت هذه من أشنع ما قالوا، نسأل الله العافية. وهذا كل بعد عن النصوص. الأرواح لابد نفهم، الأرواح مخلوقة ولها ابتداء، لكن الله كتب لها البقاء، وبالتالي هي حتى الجسم لو تمزع وتمزق وكلته الأرض الروح تبقى. طبعا أين الأرواح؟ سنأتي المسألة الأرواح هذه في بعد. هنتكلم لأن الأرواح حالة مفارقة البدن، حالة مفارقة البدن تصعد. قال صلى الله عليه وسلم إذا فارقت الروح البدن تبعه البصر. هذا حال الموت، قلنا مخلوق من المخلوقات يرى الملائكة. طبعا النعيم القبر وعذاب القبر يبدأ مع السكرات، ولذلك قال الله تبارك وتعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، يعني في سكرات الموت، والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. باسطوا أيديهم هنا الضرب، البسط بمعنى الضرب هنا، لأن بسطت إلي يدك لتقتلني، البسط والضرب هنا. باسطوا أيديهم يعني يضربونهم معايا، كيفاش القضية؟ فهذا فيه إثبات عذاب القبر، وتبكيت الملائكة وتوبيخ الملائكة، وإذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، هذا كله دليل على أنه عذاب القبر يبدأ من لحظات نزع الروح، نسأل الله العافية. كذلك النعيم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الذي يقبض الأرواح هو رب العالمين، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ثم يرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وجاء في الآية قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. الجمع كيف يكون؟ طبعا هو وكل بنا، كيف نقول يقبض الأرواح؟ نقول الله يقبض النفوس، الله حتى في دعاء النوم تقول فإن قبضت نفسي فارحمها، أمسكت نفسي نعم فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها. فهناك قبض الشفاء. وقال الله تعالى أيضا في قوله تبارك قل الله يحييكم ثم يميتكم، وأيضا قول الله تبارك وتعالى والله منكم من يتوفى من قبله. طبعا توفي الله للنفوس يعني قبضها استيفاؤها. ذكروا في الأثر الجمع كيف يكون، أن ملك الموت يصعد بالروح إلى رب العالمين ثم يقبضها الله، هذا جاء في أثر عند بشيخ العظمة والله أعلم بذلك، لكن نحن نقول أن الله يقبض النفوس كما قال، صفة من صفاته الفعلية جل وعلا، يميت ويحيي ويميت، وأن ملك الموت موكل، وذكر أن الملك يرفعها ثم يقبضها الله سبحانه وتعالى. نعم. فإن كانت من صالحة قيل اكتبوا كتابه في عليين، وإن كانت يعني كافرة قيل اكتبوا كتابه في سجين. هذا بالنسبة للحظات الأولى. الروح مع البدن ترجع، دلت على ذلك آثار. أول ما ترجع الروح متى؟ بعد الموت، بعد ما تفرقها. هكذا ذكر ابن بطة في البداية، كان موضة قبله حال الغسل جاءت في هذا أثر. نحن نقول باب سماعي، قد روى ابن الدنيا في كتاب القبور وكذلك من عاش بعد الموت أثار في هذا الباب عن جماعة من السلف أنهم قالوا أن الميت يعرف غسله، يعرفه ويقول له خفف خفف، لا يسمع لك لا يسمع، ويرى أهله، وقال لو نطق لقال اسكت العويل يضرني. وهذا يدل عليه حديث عائشة لما قالت أو حديث ابن عمر إن الميت لا يعذب ببكاء أهله. طبعا عائشة رفضت هذا، قالت الميت الكافر، قال النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلت ولا تزر وزر وزر أخرى. طبعا كلام ابن عمر بعضهم فسره كما هو ظاهر فعل البخاري وغيره أنه بكاء يعذب ببكاء أهله مش شرط العذاب البدني. قال البخاري إذا كان من سنته، يعني وصاهم، وهذا دلت عليه بعض الآثار، يعني وصيهم يقول لهم كلمون ديروا لي مندبة وبكوا لي وكذا. طيب واحد ما وصاش بل تبرع وبكوا عليه، قالوا وجه البكاء هنا العذاب المعنى وأنه يراهم فيدخل في نفسه شيء، يعني هذا بعضهم ذكره، لكن شيء أن الروح ترجح على الغسل. نعم، تعريف غسله وكذا. ولذلك يذكرون في السنة أنه لا يدخل على الميت حال الغسل من يبغضه، أو لا يغسل الميت من يكرهه، لكن السلف يوصي من يغسله ومن يحمله ومن يضعه ومن يدفنه ومن يصلي عليه، هذا كلهم الصلاة، لأن النفوس تضرر. أنت الآن واحد تبغضه وما تحبه، يعني لا بدعة ولا ضلالة وكذا. نعم، هذا. ثم الموضع الثاني يعني الروح ترجع في هذه بعد من الغسل إلى أفنية فناء القبر، حال وضعها في فناء القبر وإهالة التراب عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا تولى عنه أصحابه، هنا يجي سؤال الملكين، كان يشار إليه من المصنف رحمه الله بقوله وبمنكر ونكر. طبعا منكر ونكر ملكان، وذلك الإمام أحمد قال له تقول منكر ونكر، قال نعم جاءت بذلك نصوص. الجهمية تنكر هذا، ينكرون أصلا سؤال القبر وينكر أن يكون ثم ملك اسمه منكر، هذا كله كفر بالله لأنه سمعي ثابت. يعني وصف هذان الملكان بالشدة، أسودان أزرقان، جاءت نصوص هذا أنهم شديدا الانتهار وذلك ينتهرانه، وصفوا كثير من أوصاف. فيجلسانه ويقعدانه. طبعا المؤمن لازم نفهمه نقطة، يلقي الله عز وجل عليه ثباتا، وهذه نقطة مهمة جدا، أن الله يثبته فلا يرتاب. فيقال له من ربك ومن دينك ومن نبيك. طبعا هذه المسألة دلت عليها النصوص أن السؤال يكون عن ثلاثة، لو نظرت هذه الثلاث التي يسأل عنها العبد، أولا السؤال عن الغاية، من ربك، فالمؤمن يقول ربي الله. طبعا الربوبية هنا ليست الخلق، طبعا هذا لا شيء لا يخفاكم، لكن لا بأس ننبه عليه، أنه بعض الناس يظن أنه نقول من الرب يعني الخالق الرازق. طبعا أولا حتى نفهم محنة الناس لم تكن في هذا، أغلب الناس، ممكن بعضه أنكر الخالقية لكن شرذي ما قليلون، أغلب الناس محنته ليست في الخالقية ولا في الرازقية، والمشركون كما إلى أخفاكم كانوا يعلمون أن الله خلقه، لكن محنة المشرك حقيقة في التوجه بالعبادة لمن، هذه محنة الناس، هذه منذ أن نزل آدم إلى زمن نوح، بعد نوح صار الشرك هنا، هذا ضربه، هذا طريقه في من تصرف له العبادة، من يستحق العبادة وحده. طبعا حتى مثلا من تصرف له العبادة كانت الناس تقول نعم الله تصرف له العبادة، لكن يتخذون طريقا هو الواسطة، لكن من يصرف له وحده، يتوجه له وحده دون وسائط ولا شفعة ولا شركة، هنا المحنة. المحنة كانت في أن العبادة بشقيها، أن الله تبارك وتعالى أمر بأمر ونهى عن نهي، يعني له حلال وحرام، له شريعة له فرض. لذلك سيأتي ماذا تقول في هذا الرجل، لأن هذا الذي بلغك الشرع، فهل أنت اتبعت منهج مشرع من الله أم اتبعت منهجا مبدل من مخلوق ووضعه لك مخلوق مثلك؟ ولذلك جاءت في رواية أبي داود ماذا كنت تعبد، الرواية ثابتة، يعني من ربك تفسيرها ماذا كنت تعبد، يعني العبادة إذا صليت لمن، إذا ذبحت لمن؟ إذا تحاكمت لمن؟ أي شرع؟ فهذه مهمة جدا. يعني كثير من الناس يقول من ربك؟ يظن الخلق، يقول لك أنا أعرف الله خلقني. لا، القضية ليست هنا، وأن هذه عظيمة، هذه مقدمة، هذه توطية. إذا أقررت أن الله خلقك، خلق السماء والأرض، كل شيء خلقه الله، فمن الذي يتصرف فيما خلق؟ رب العالمين. فمن الذي يحكم فيما خلق؟ رب العالمين. وذلك رب العالمين تبارك وتعالى بيّن، وهذه كثيرة في القرآن، أنه التشريعات اللي سمحنا فروع الفرائض، ولو كان في باب النكاح ولا غيرها، أن الذي يضعه خالق، خالق لهذه الأشياء، هو الواضع، هو المستحق أن يضع هذه الأحكام. وإذا آخر ما ختم به رب العالمين سورة الطلاق، هي سورة النساء، سورة مثل ابن مسعود، الله الذي خلق، ذكر الخلق والربوبية، سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر. أبو زرع الرازي يقول الأمر تعبدي، أمر شرعي، ليس دل على أن القرآن غير مخلوق، لأنه قبلها في السورة قال ذلك أمر الله أنزله إليكم، ألا له الخلق والأمر. إذن يتنزل الأمر بينهم لتعلموا، لتحققوا من هذا علما، تثبتوا ولا يعني تأخذوا تدركوه، لتعلموا أن الله على كل شيء ربوبية قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالسؤال الأول من ربك؟ والثاني ما دينك؟ طبعا وماذا تقول في هذا الرجل؟ وجاء قيل ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم، أرسل فيكم؟ فالمؤمن يجيب قل دين الإسلام، ويقول هو محمد عبد الله ورسوله، قل كيف عرفت؟ قل أمنت به وصدقت. قل كيف عرفت؟ قل قرأت القرآن فأمنت به وصدقت. هذه أجوبة الإيمان. هل أسئلة القبر مقصورة على هذه الثلاث؟ ظاهر فعل السلف ومن نقل من الآثار أنه يسأل أكثر من هذا، لكن لما نقول أكثر يعني في تفاصيل شرائع الإسلام، يعني قال له ما دينك؟ الإسلام. طبعا الإسلام دين له أركان، أعظمه التوحيد، قد سئلت عنه شهادة من ربك وما نبيك. طيب وشبقى؟ الصلاة، يسأل عن الصلاة، يسأل عن الصلاة. قد جاء هذا أثر في كتاب تعظيم قدر الصلاة عن أبي مالك بن دهرش رحمه الله، أنه قال رحمه الله قال أول ما يسأل العبد في قبره عن الصلاة. شفت الأولية هنا تحملها على أنه بعد أصل الدين، يعني كان أولية شرع. وذكر البربهاري أنه يسأل عن شرع الإسلام. طبعا إن كان ولذلك يأتي عذاب تارك الصلاة في القبر، واحد كان فقط مش ميصليش يخرجها من وقتها المفضل إلى وقتها المحرم، يعني يصلي مثلا الصبح بإسفار غير عذر، ويصلي مثلا الظهر قريب من العصر، والعصر بإصفرار الشمس حتى تحمر بعد، حتى تضايف للغروب، ويصلي المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، ويصلي العشاء وهكذا. طبعا على القول باشتراك الأوقات هذا ما يكفرش، لكن لو على قول من يذهب من سلف أنه لا ثمة شيء اشتراكا، يعني كي نقولوا الشفق الأحمر هذا خرج المغرب، فهمتني؟ فبالتالي يعود في الكفر، صلى الله العافية. لذلك الإنسان حتى في مسائل الخلاف ما يضع نفسه أصلا في واحد يكفرك واحد يقول له هذا كفر، هذا يقول لا مش كفر، يعني لا تضع نفسك في موضوع خلاف حتى باعتبار يعني اشتراك الأوقات. تجد بعض الناس لما يسمع أنه كاين مسألة خلافية، بعض يعني ضعاف النفوس، فممكن يستروح للخلاف، ما تخفيف يعني. لا، هو الخلاف نفسه، يعني كان هذا بحث أجنبي، الخلاف نفسه أجمع ليس حجة. يعني لو أنه إنسان يفعل فعل ويجي يقول دليل أنه فيه خلاف، الخلاف وشي ينزل درجة المسألة برك، هذه يعني القضية ما تعوش المسألة وشي كما مسألة اتفقوا فيها، لكن الخلاف مع أنه ينزل درجة المسألة، لكن يبقى الإنسان يتعبد من نص الدليل والحجة، ولا يجوز له بحال أن يتشابه بالأقوال. واضح القضية. المهم الشاهد أنه يسأل عن الصلاة، وقد جاء في حديث سمرة بن جندب أن قوم عذبوا عن الصلاة، قال يضرب بحجر، قال هذا الرجل يأخذ القرآن وكذا، وين عن الصلاة المكتوب. وجاء أيضا حديث الشجاع الأقرع، وين في الزكاة. أنا ليش نقول كلام هذا؟ لأنه بعضهم لما سمع البربهاري قال يسأل عن الشرائع وكذا استنكرها، كثير من شرح من المعاصرين كالفوزان وغيره من الجهل هذا، يعني استنكر أن كيفاش يسأل؟ حنا قال لك عندنا ثلاث أسئلة، هذه علاش دليل؟ طبعا أنت كيف معلاش دليل وأنت تقرأ في عذاب القبر وهذه تعذب على الزكاة، بل يعذب على البول، جاء في النصوص دليل يسأل عن شعاب الإيمان. في هذا إثبات لي عذاب القبر. طبعا هذه المسائل بالنسبة للمسائل. هنا ذكر رحمه الله قال الإيمان بعذاب القبر، سنأتي عليه في ما يذكره من النصوص. إذن الأول المسألة. الأمر الثاني مما يتعلق بالقبر وما فيه، لأنه ذكر بعض المسائل، نحن نحاول نجيب مسائل أخرى ثم نقرأ ما ذكر. من المسائل التي تتعلق بالقبر، هل الميت أو هل الأرواح، الروح الميت يعني ولا الميت في قبره يتعرف للأرواح معه؟ هل الموتى يتزاورون؟ هذا كله دلت عليه الأثار أن الموتى يتزاورون ويتعارفون، وهذا في أثار كثيرة جدا. طبعا هذا الباب كثير من الناس يسلك معه مسلك التضعيف، طبعا الطريقة المعاصرة احنا نعرف طريقة السلف التصحيح والتضعيف، أن الآثار يتساهلون فيها مش كما الحاجة المرفوعة. فممكن راوي مثلا، جيبوا مثال مجالد عن الشعبي، هذا سند ضعيف معروف، مجالد من أضعف أصحاب الشعبي، لكن مجالد عن الشعبي قد يقبل في التفسير وقد يقبل في بعض من الرقائق، فهمت؟ ويقبل في أبواب الموقوفة لما يروي شيء عن الشعبي، ما يجيش نقول له راك مجالد راك ضعيف، مش كما يروي شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه نقطة مهمة. طبعا ابن أبي الدنيا بوب باب في هذا تزاور الموتى، وتكلف في آثار كثيرة جدا الموتى يتزاورون. التزاور يكون باعتبار الأعمال، ولذلك لما جاء في الآثار وهذا إسناده صحيح عن أبي هريرة أن الميت ضرب ابن مبارك في الزهد وغيره، كان ابن مبارك بوب في الزهد بابا في هذه النقطة، أنه الميت أول ما يضع رحلة يأتيه الموتى. طبعا هذا كله قول غيب، كيف وكذا لا يسأل الإنسان كيف، ولكن يصدق يأتي الموتى ويسألون عن أهليهم وعن الذين تركوهم عن الأحياء، فيقول فلان مات أصلا يعني ألم يأتكم، فيقولون لا، فيقول سبحان الله المستعان قد سلك به غير سبيلنا صلى الله عليه. فالميت فالموتى يتزاورون ويعرف بعضهم بعضا، فهمت القضية والرأي؟ نعم. وأيضا المسألة الأخرى أن الميت قد يطلع على بعض أعمال الحي، قد يطلع على بعض أعمال الحي يعني بما يخبره الله عز وجل. طبعا هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، جاء أنه يبلغ صلاة أمتي، طبعا الحديث بعضهم يعله لكن يعني معانيه موجودة، وجاء أيضا أنه يطلع على أعمال أمته، هذا حديث ضعيف أيضا. طبعا هذه الأحاديث حتى ننبه القضية وقبل أن نأتي إليها، أنه بعضهم قد يسمح يضعفها فيقول لك لا نقطع الطريق على القبورية، القبورية هذا بابهم، ويدخل لك من الباب يقول لك الميت يسمع والميت يزور الميت والميت يطلع على أعمال الحي، يقول لك إذن يدعى. هم السلف ماذا يقولون؟ يقولون الميت كما نشوف سمع الميت يسمع إذا أشاء الله أن يسمعه، ويعلم إذا شاء الله أن يعلمه. إذن الأمر مربوط بيد الله سبحانه، الأمر كله لله سبحانه، يدل على أن الميت قد يطلع أعمال الحي. أن بعض السلف كان من دعاء أبي الدرداء مثلا بس نطصع عنه، يقول اللهم إني أعوذ بك أن أعمل عملا أخزى به عند عبد الله بن رواحة. فالميت قد يحزن لبعض أعمال الأحياء، يطلع إما يأتي موتى ملائكة تخبره الله أعلم، تخبره أنه فلان يعمل كذا، يقول سبحان الله يعني كيف هذا تركنا على الخير وانقلب صلى الله عليه يعني. فهمت القضية والرأي؟ نعم نعم. وجاء في أثر عند ابن أبي الدنيا أيضا إن الوالد لا تقر عينه بولده وهو في القبر، يقول له وليدك مثلا حافظ القرآن وليدك كذا، يهنأ يهنأ يريح، وقدر يشقى بولده من بعده يعني يتوفى يقول له وليدك ارتد صلى الله عليه، فيحزن. ولا يقول ولدك مثلا أو مثلا حافظ كتاب الله وصار من أهل الخير ومن الدعاة إلى الله، ولا رأوا يعني على خيرا من صلاح في نفسه إصلاح في غيره، يذكر بشيء من الخير فيفرح ويهنأ. هذه جاء في أثار دل على أنه الله أعلم كيف يخبر، أنا لا أقول ملائكة فقط، الله أعلم كيف يخبره الله، لكن هذا جاءت في أثار. وجاءت الأثار أن الميت يزور الحي في المنام، هذه نقطة مهمة، لكن ليست في اليقظة، اليقظة هذا كفر، أن لا يبعث الموتى من قبورهم إلا إذا شاء الله في النفخة البعث، لكن هل يستزيره؟ لذا كان بعض السلف يقولوا ائتني في المنام، وكان يدعو بعضهم بعضا إذا شاء الله يعني، يدعو بعضهم يدعو بدعاء يقول اللهم أرني فلانا، وكان العباس يدعو يقول اللهم أرني عمر بعد ما توفي عمر رضي الله عنه. أكمل لا؟ نعم. هذا ونحوه يعني. إذا قلنا أول شيء الموتى يتزاورون، الميت قد يخبره الله يطلعه الله على بعض أعمال الحي، وهذا كله إذا شاء الله تعالى، طبعا لا يجيب هو، هو يتلقى فقط لكن لا يجيب أحدا، ولا ينفع ولا يضر، ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. وإذلك كان يمر بعضهم بالقبر كالحسن بن صالح، ذكر هذا عنه أنه كان يمر بالقبر وينظر إليهم يقول أرى سكونا، يسكت مقبرة، يقول والدواهي في بواطنها. وجاء أبي هريرة أنه قال لما مر بقبر بقبور نظر إليها وقال اللهم ارحمهم اللهم اغفر لهم، فسمع هاتفا يهتف ادعو وأكثر، فإن كم تعت هذه القبور من مهموم ومعزوم، يحتاج إلى دعوة. كان واحد مهموم يحتاج إلى واحد يدعي له، نسأل الله أن يرحم المسلمين والمسلمات جميعا يعني. فهمت القضية؟ فالميت هو مرهون بعمله، لكن احنا نتكلم فقط في قضية ما جاء في الآثار أن الموتى يتزاورون، وأن الميت قد يسمع، وهذا جاء في بعض آثار السلف أن الميت يسمع سلام المسلم عليه ويعرفه، جاءت في هذا الآثار كان ابن أبي الدنيا في كتاب القبور ومن عاش بعد الموت والأهوال، هذه ثلاث كتب مهمة جدا لو تطلعون عليها ستجدون فيها آثار كثيرة تدل على هذا المعنى، وبوب بها حتى مبارك في كتاب الزهد له في هذا آثار ذكرها رحمه الله في المسائل التي احتجنا لها. طبعا القبر يتكلم، هذه من المسائل أيضا، القبر يتكلم وكلامه يقول أنا بيت الوحدة أنا بيت الوحشة، هكذا يتكلم القبر. كذلك من ما يتعلق بمسألة القبر، أن القبر أحوال، طبعا هو بيشتفهم نقطة عذاب القبر بالنسبة للمسلم، صلى الله أن يعيذنا ذلك، هو يكون كفار للمسلمين كفار، أما للكافرين هو أول العذاب تهيئة، لكن ما بعده أشد. وذكر رب العالمين يقول ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. طبعا عذاب القبر بالنسبة للمسلم قد يكون على عقوبة وينتهي، وقد يدوم حتى يستوفي الله عز وجل منه حق ذلك الذنب، نسأل الله السلامة والعافية. عذاب القبر في القرآن واضح أنه كاين عذاب وكاين نعيم، وذكر الله عذاب القبر في غير ما آية، كل الآية التي أشرت إلى سورة السجدة، ومن قوله تعالى وإن للذين ظلموا وأشركوا عذابا دون ذلك، كاين عذاب القبر ولكن أكثرهم لا يعلمون. عذاب القبر في معينين آل فرعون، قال الله تعالى فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، هذا قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، في النهار وفي الليل غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يقول الأوزاعي أنه أخبر مرة مرة رجل من آل الساحل، ساحل البحر الميت، كأنه كان يرى طيور سود تغدو وتروح تخرج من البحر وتذهب، قال تلك تحمل أرواح آل فرعون، وهذا في تاريخ دمشق. وجاء أبي هريرة أنه كان يقول بإسناد صحيح عنه، كان يقول رضي الله عنه وارضاه، كان يقول إذا جاء إذا أمسى يقول الآن يعني تعرض أرواح آل فرعون، وإذا أصبح قال الآن تعرض أرواح آل فرعون. الله تعالى قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني في الغدو والعشي، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون، فهذا فيه عذاب القبر المعين. كذلك قوله تعالى في عذاب القبر وممن حولكم من الأعراب منافقون من أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلموا نحن نعلم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. مرة الأولى في الدنيا هي السيف إن أظهر الكفر دون المنافقين، والثانية هي في القبر، والثالثة العذاب العظيم والنار. فالقبر دار، هو من الدور الأربع، الدور الأول بطن الأرحام ثم الدنيا ثم كما قال بلال بن سعد إنما ننتقل من دار إلى دار. هذا في بالنسبة لعذاب القبر. طبعا الذين يعذبون عذاب القبر جزم الكفار والمنافقون، الكفار والمنافقين هذا يعذبون جزما. وأما الذين يقيهم الله عذاب القبر فهم الأنبياء. جاء في الشهداء أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا إن للشهيد 7 خصال، وذكر منها من الفتان. مش معنى الفتان؟ أنه لا يسأل في قبره، لا يفتن، كفى ببارقة سيف فتنة. فدرجة الشهداء. طبعا بعضهم تكلم في النقطة هذه، قال طيب الآن الله عز وجل ربنا سبحانه إذا الشهيد كان بهذه المنزلة عنده شهادة عظيمة في القرآن لهم أجرهم ونورهم، فمن باب أولى الصديقين، لأن الصديق أعلم من الشهيد درجة، وإذا كانت بعد النبي. وهذه الدرجة في الحقيقة ممكن يعني قالش واحد يعني واحد يفتح قلبه، يعني نفتح قلوبنا بعضنا، يعني قليل الكلام فيها، أكثر الناس تتكلم عن الشهادة. لكن درجة الصديقية، أنا نقول نحن نتكلم، الآثار فئة ممكن إنسان لم يطلع ولا شيء، الكلام فيها مع أنه يعني عزيز وغالي درجة بعد النبوة، لا أعلى ما في باب. حتى مرة واحد سأل يعني قال كيف تنال الصديقية، سأل بعض أهل العلم، فقال له الرجل كأنه السؤال يعني لو واحد قال كيف تنال الشهادة، تقول له الشهيد وقاتل سبيل الله، عندك الأجوبة الشرعية، كيف تنال الصديقية؟ فواحد قال له اقتدي بأبي بكر رضي الله عنه، كفى بهذه نصيحة، قال له انظر ما صنع أبو بكر رضي الله عنه واقتدي به، فبإذن الله تنال درجة الصديقية. طبعا جاء بعض الآثار في من ينال درجة الصديقية، قال بعضهم هو الأوزاعي من طلب العلم أو علما، كأنه يقول العلم يعني بأجزائه، ليس شرطا يحيط به، لو كان معلومة له فيها النية التي سيذكرها، وقال ليحيي به الإسلام فدرجته درجة الصديقية التي بعد درجة النبوة. وذلك الصديق والله أعلم، الله أعلى وأعلم، أعلى درجة من الشهيد حتى في الفضل، وكذلك من أولى الأنبياء. شوف الشهادة هذه ومن الفتان. كذلك ممن جاء أنهم يعني أما أهل التوحيد فإنهم قد يعذبون عذاب القبر، لكن عذاب القبر لهم لا يكون كعذاب الكافرين دائم إلى وقت نتكلم عليه، لكن قد ينتهي وقد تعفى عن ذنوب ويكون له كفارة، يكون من جنس الكفارة كل بلاء في الدنيا، صلى الله العافية، صلى الله السلام والعافية. وقد جاءت في آثار منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي كان يمشي بالغيبة والنميمة، والآخر الذي كان لا يتنزه من بوله، بل جاء في حديث عند ابن حبان عامة عذاب القبر ممن لا يتنزهون من البول، هذا جاءت فيه يعني حديث. ابن عمر يقول أنه كان في سفر، يقول ف يعني مر بقبور دفنت في الجاهلية، فخرج رجل قال شق القبر وخرج رجل أسود وكذا لون يعني، ويقول يا عبد الله اسقني، قال لا أدري أعرفني باسمي أم أن طريقة العرب، قال العرب تقول لكل رجل يا عبد الله، فقال هممت أن أسقي، كان في يده دواء، فقال خرج وراءه ملك بمزربة قال تسقي إنه كافر، وأرجعه. يقول ثم مضيت وأتيت عند عجوز، فكأنه يعني جلس عندها، فرأى قبرا وسمع رجلا يتكلم في القبر، يقول ما البول وما البول، البول وما البول، الشن وما الشن. فجاء فسأل العجوز قالت زوجي دفي، كان لا يتنزه من بوله، تقول يا شيخ اتقي الله، قالت يبول وكأنه يترفس في بوله. شوفي بيقول لك كبار السن مش معذورين في البول يا جماعة، سبحان الله، فكيف بالتوحيد وكو شيء بيعرفش. قالت وأما الشن اللي هو الطست الذي يسقى فيه الماء، فقد جاءه رجل كان بخيله، جاء رجل عطشان قال اسقني، فعبث به جاب له شن فارغ قال أشرب الماء، فلما ذاك لهف إلى الماء فلما رأى فارغ مات، فكأنه عذب به. وهذا يبين أنه ممكن الإنسان يعني في معاصي. وجاءت في حديث سمرة بن جندب أن واحد عذب ترك بإضاعة الصلاة، واحد عذب بأكل الربا، واحد عذب بالزنا وهكذا، صلى الله السلام والعافية. الأمر الآخر أن عذاب القبر له أمد يتوقف فيه، ليس عذابا دائما متصلا ولكنه يتوقف. متى يتوقف؟ بين النفختين، بالنفخة الصعق ونفخة البعث. قد قال الله تعالى فإذا نفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. جاء في تفسير أبي بن كعب وجماعة من السلف أن قولهم يا ويلنا من بعثنا مرقدنا، قالوا يتوقف عذاب القبر بين النفختين، يتوقف على الكافر المسلم يتوقف، فينامون نومة فإذا نفخ نفخة البعث انشق القبر وقام ينفض التراب. الكافر يقول يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، والمؤمن يقول هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن شاء الله كنا نكرر هذه بعض المسائل أحوال القبر. طبعا مسألة مهمة أن عذاب القبر ونعيم القبر، نعيم القبر أنه يفسح له في قبره وأنه يرى مقعده من الجنة ويأتيه من نسيمها وكذا وينعم. النعيم الذي يقع للمؤمن أو العذاب الذي يقع للكافر في القبر على بدنه وروحه، فليس عذاب القبر أو نعيمه على البدن فقط وليس هو على الروح فقط كما يقول بعض المتفلسفة، وإنما هو على البدن والروح. طبعا قد يكون على الروح والبدن تعبع، وقد يكون على البدن والروح تعبع، هم ينعمان ويعذبان، هذا باتفاق أهل السنة والجماعة. وضع جماعة إن شاء الله. يقول هنا رحمه الله: ثم الإيمان بعذاب القبر وبمنكر ونكير. قال صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه البراء: استعيذوا بالله من عذاب القبر، يعني كأنه تستعيذ بشيء موجود، يعني هذا إثباته. طبعا منكر عذاب القبر كافر، جهمي كافر، قال أحمد كافر، يعني ورد ما في القرآن وفي السنة وأجمعت عليه الأمة. وقال الله عز وجل: فإن له معيشة ضنكا. قد جاء في حديث أبي هريرة أو حديث عائشة أيضا تفسير المعيشة الضنك بعذاب القبر، جاء مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم، إسناده يتكلم فيه بعضهم، لكن جاء تفسيره بعض السلف أن المعيشة الضنك هي في القبر، عذاب القبر. قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك، يعني المعرض عن ذكر الله عز وجل هو دينه وكتابه وتوحيده سبحانه وبحمده، المعرض عن كتاب الله وعن دين الله وعن الله عز وجل له معيشة ضنكا، عذاب قبر. ونحشره يوم القيامة أعمى، أي لا حجة له، هذا تفسيرها، وهذا يؤكد لك على أن عذاب القبر يعذب به الإنسان على ما بلغه، إلا إذا عجز عجزا عذرا شرعيا، أما أن يتلمس له الأعذار كونه شيء كبير وكذا، هذه كلها ليست نسأل الله العافية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقعد الميت في قبره، نعم يقعد يجلس، وهذا كل يدل على أنه حقيقي كيف شاء الله. وقال: لو نجا أحد من ضمة القبر أو ضغطة القبر لنجا سعد بن معاذ. طبعا هذه كفارة تكون على المؤمن، كفارة هذه الضغطة لما، أما الكافر حتى تختلف أضلاعه. وقال الله عز وجل: فإن له معيشة ضنكا. قال أصحاب التفسير: عذاب القبر. إذن هذا أول منزل من منازل اليوم الآخر وهو القبر. نعم نكمل. ثم من بعد ذلك الإيمان بالصيحة للنشور بصوت إسرافيل للقيام من القبور. نعم، هو الآن ننتبه إلى أنه لم يذكر أشراط الساعة، وهي داخلة في الإيمان باليوم الآخر. وإذا قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال أخبرني عن علاماتها أشراطها، فقد جاء أشراطها، أشراطها إما صغرى وإما كبرى. أشراط الساعة الصغرى كثيرة جدا واضح، وأشراطها الكبرى اللي هي الآيات كما سماها الله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، أو إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. آيات ربك قيل العشر المعروفة، وهذه العشر تقع كخرزات كنا في نظام في سلك فانقطع، يعني تجي متوالية. أولها الدجال، خروج المسيح الدجال سيذكره، والثاني من علامات العشر نزول المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيقتل الدجال عند باب لد، نزول المسيح. تفضل. الأول هو ظهور المهدي. نعم، هو يسبق الدجال. نعم المهدي بعد الدجال. نعم ما أحسنت، ظهور المهدي. نعم وسيذكره المهدي، يعني ثابت ولعله سيذكره، وبعدها المسيح الدجال، والثالث نزول المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام فيقتل الدجال بباب لد، والثالث الرابع وشو؟ هذه هدم الكعبة ظهري أجوج ومأجوج. بعد نزول المسيح مباشرة عندك يأجوج ومأجوج، هذو خلقان من خلق الله تبارك وتعالى، يعني من ذرية آدم، أمتان عظيمتان يخرجان من سد، ينقطع السد فيخرجان، هذا يأجوج ومأجوج. والخامس هدم الكعبة وسقوط بنيامين، هدم الكعبة و نعم هدم الكعبة. والسادس خسف، خسف بالمشرق، خسف بالمغرب، وخسف بالمغرب، وخسف في جزيرة العرب خسف. والرابع طلوع الشمس من مغربها، التاسع الخسف في المشرق، وخسف في المغرب، وخسف في جزيرة العرب. والتاسع هو خروج طلوع الشمس من مغربها، ثلاثة أيام تخرج من مغربها يراها الناس، وعندها تغلق باب التوبة، وتضع الملائكة صحفهم فلا يرفع عمل ولا كذا. والعاشر نار تخرج من المشرق، تحشر الناس إلى محشر بالشام، يعني نار تخرج في الأرض، يجي دخان كثيف هكذا ونار تعقبون، يعني يمر الناس، يجمع الناس حتى يحشرون في الشام. بعد هذه العشر، بعد هذه العشر إذا رآها الناس، بعد هذه العشر تأتي ريح، ريح قال بعض طيبة في حديث عبد الله بن عمرو العاص، طيبة واضح طيبة، بعضهم يقول زمهرير، المهم هي طيبة على المؤمن كالحرير، تقبض أرواح المؤمنين وتبقى أرواح الكفار شرار الخلق، فقط يبقوا هم الكفار في الأرض وحدهم، يتهارشون فيها تهارش الحمر، وعليهم تقوم الساعة. طبعا هو أشار هنا للصيحة كما سماها رب العالمين، الصيحة وسماها الناقور، فإذا نقر في الناقور، وهي النفخ في الصور الذي ينفخ كما قال إسرافيل. وجاء في هذا حديث مرفوعة، وجاء أيضا آثار عن السلف كابن عباس وغيره، وأنه إسرافيل قد التقم الصور اللي هو القرن، كما قال ابن مسعود جاب استنصيعانه وقال الصور كهيئة القرن، وسمي البوق ينفخ فيه، وجعل طرفيه قبل تجاه العرش لعله يؤمر ولا ينتبه، يعني فمستعد، يعني لله الحمد مستعد لينفخ، ولم يرجع طرفه سبحان الله، فينفخ في الصور. طبعا الصور هذا في ثقب كما جاء في الأثر، وقرن ثقب بعدد أرواح بني آدم منذ أن خلق الله آدم، أو الخلق عفوا، الخلق كلهم جن وإنس، منذ أن خلق الله الخلق إلى أن يفنيهم سبحانه وتعالى، واضح. فينفخ فيه النفخة الأولى هذه، هم اختلفوا، بعضهم قال نفختان، وبعضهم قال ثلاث نفخات، وبعضهم قال أربعة، هذا شذ بعضهم، يعني ليست أربعة، هي الظاهر أنها ثلاث نفخات لكنها كالنفختين، ثلاث نفخات يدل على أثر وهب منبه وجماعة. وجاء في هذا حديث رواه الطبري، وأحاديث دلت على نفختين، طبعا النفخة الأولى شيء نفخة صعق وفزع، هي ذكرها القرآن، فصعق ففزع، الثانية النشور دي متفقنا عليها البعث، النفخة الصعق هذه، الصعق يعني موت، وفزع يعني خوف، ينفخ الملك وهو بين السماء والأرض كما قال ابن مسعود، وقيل عند الباب الآخر في بيت المقدس يضع ركبته على الأرض، يعني سبحان الله كما شاء الله، فينفخ نفخة، يأتي الصوت، أول من يسمعه أهل الشام لأنهم في الشام محشورين، فيسمعه راع يرعى إبله، يسمع الصوت، فالصوت كلما أدرك، هو صوت فزع على الجمعة، كلما وصل الصوت لشخص سمعه مات، هو يكون صعق، فيبدأ الصوت يمتد يمتد ويقتل الناس، يقتل الناس يقتل الناس يقتل الناس يقتل الناس، فاهم كيف الموضوع؟ هكذا هكذا حتى يفنيهم، ثم يصعد إلى السماء، نفخة عظيمة. فإذا نفخ نعم فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، إلا من شاء الله، سنأتي إلى الثنية من هم المستثنون، فيصعد الصوت إلى السماء فتموت الملائكة، فهمت؟ تموت الملائكة، تخف السماء، تجعله شيء تمور، تمور، وش قال الله على سورة الطور؟ مورة، شو مورة؟ هو هذا تحركها، تبدأ تمور ثم إلى السماء، وهكذا تمور سماوات، تمور سماوات، تمور والنفخة لما تكون في الأرض، الأرض ترتج، واضح، الأرض ترتج، ويخرج ما على الأرض. ولذلك يقول الناس ما لها ما لها ما لها، يقول الإنسان ما لها ما لها. هذا جاء فيها تفسيران، التفسير الأول أنه حال النفخ، والثاني يوم القيامة لما تشهد عليه، يومئذ تحدث أخبارها، فتصعد تصعد تصعد إلى فيموت ملك، فتنزل تبدأ تطلع تهبط الكواكب على الأرض والشموس، المهم يعني، والبحار تفيض والجبال يعني تهتز، المهم لا إله إلا الله، صلى الله السلامة والعافية يا رب. من استثناهم الله عز وجل هم الثنيا قيل الشهداء أرواحهم، طبعا من الملائكة جبريل عليه السلام وإسرافيل وملك الموت وميكائيل عليهم الصلاة والسلام، وما في الجنة وما في النار، هذا مستثنين، استثناهم رب العالمين سبحانه، إلا من شاء الله. وذلك الشهيد ذكر أنه ماذا؟ أمي نفخة الفزع. فإذا كان كذلك أمر الله عز وجل ملك الموت أن يقبض هؤلاء الملائكة فيقبضهم سبحانه وتعالى، ثم يقول اقبض نفسك، فيقبض نفسه فيصيح صيحة لو سمعها أهل الأرض، لو كانوا أحياء يعني وجدوا لو سمعها لماتوا، تصارخ ويموت. ثم يقول الله عز وجل لمن الملك اليوم، فيتجواب لله الواحد القهار، لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم، فلو يجيب حينها يطوي الله عز وجل السماوات كطي سجل للكتاب، ويبدل الأرض غير الأرض والملائكة، تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، السماوات تطوى. طبعا الآن في سورة الرحمن بيرى العالمين أنها تنشق، لما تخف تنشق، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، يعني تتورد يعني حمراء، السماء ألوان هذه، واحدة فضة واحدة موج مكفوف إلى آخره كما جاء في الأثر. هذا ما يتعلق بالنفخ. بعدها يرد الله الروح في إسرافيل وينفخ فيأمره بنفخة البعث، فترجع الأرواح ويقوم الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى. هذا في قضية النفخة. نعم، طبعا نثبت القرن وأنه النافخ فيه هو إسرافيل عليه الصلاة والسلام. نعم، وهذا كله حق. نعم، ثم بعد ذلك الإيمان بالصيحة للنشور بصوت إسرافيل إلى القيام من القبور، هو ذكر هنا نفخة النشور برق. وكان نفخة فزعه. نعم، صح. فيلزم القلب أنك ميت ومضغوط في القبر ومساءل في قبرك ومبعوث من بعد الموت. نعم، فريضة لازمة، من أنكر ذلك كان به كافرا. نعم، كان به كافرا. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تحشرون من قبوركم حفاة عراة غرلا. غرلا يعني جمع أغرل، هو قبل أن يختن، هذا كما بدأنا أول خلق نعيده. وقال الله تبارك وتعالى يوم يخرجون من الأجداث سراعا، فمن كذب بآية أو بحرف من القرآن ورد شيئا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر. نعم، صلى الله عليه. ثم الإيمان بالبعث. نعم، والصراط طبعا البعث الإيمان به يكون أن يؤمن العبد بأن هذه الأجساد تبعث، نفسها أرواحها وأبدانها، نفس الأبدان نفس الأجساد تبعث. طبعا يموت من الإنسان كل شيء كما جاء في الحديث إلا عجب الذنب، هذا يبقى. نعم، ومنه يركب الخلق وينبتون بعد مطر الحياة، لما بعد تنبت الأرض، احنا اختصرنا بعد الله تأمر السماء، فينبت الناس ينبتون، ثم ينفخ فيهم ورد فيهم أروح ويقومون نفس الأجساد. نعم، سبحان الله. نعم، ثم الإيمان بالبعث والصراط. رب العالمين يقول زعم الذين كبروا ألا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، يعني البعث والحساب. ايش قال؟ وذلك على الله يسير. طبعا كلمة وذلك على الله يسير، هو كل شيء عليه يسير، لكن هم كانوا يستنكروا قضية الإعادة، يقول الله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه أيسر، قال بعض السلف ليس ثم على الله شيء يعجزه سبحانه، ولكن كل شيء عليه هين يسير سبحانه وبحمده. نعم، وشعار المؤمن يومئذ سلم سلم. أكمل أكمل أكمل قبلها، وقلت البعث وبعد إيش قال؟ هم الإيمان بالبعث والصراط. والصراط، نعم، معروف الصراط. طبعا المسائل تتعلق بالصراط، اولا انه حق موجود، والصفات التي وصف بها ضاحض المزلة، احد من الشعرة، ادق من الشعرة، وحد من السيف، يوضع جسر كما جاء، الجسر يوضع بين الارض المحشر الى الجنة وفوق جهنم، يعني كل الناس يمرون عليه، شعار الانبياء اللهم سلم سلم. طبعا مرور الانبياء كالبرق، قال صاحبكم صلى الله عليه وسلم. واما المؤمنون اولياء الله، جاء رجل علي بن زيد بن جدعان رحمه الله احد التابعين، قال يا ابا الحسن هل بلغك ما مقدار مرور مؤمن على الصراط؟ فقال قدر صلاة مكتوبة أتم وضوءها وركوعها. قال وهل بلغك أن الصراط يتوسع لأهلك الوادي الأفيح طويل واسع؟ قال نعم. عائشة ذكرت أنه مما رضي الله عنها مما يزل به عن الصراط وعليك لليب خططيف يخطف الناس بأعمالهم إذا لم يرغب، هو نوع من الكفارات صلى الله عليه. ذكرت أنه مما يزل به عن الصراط القول بالرأي، جاءنا عيش أن تقول في دين الله ما ليس لك به علم صلى الله عليه. والذي يمر عليه هم المؤمنون والمنافقون، فيطفأ نور المنافقين ويكمل المؤمنين إذا شاء الله عز وجل. يقول تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ينجي الله الذين اتقوا. نعم. والصراط جاء في الحديث أنه أحد من السيف. نعم. وأدق من الشعرة، جاء في هذا آثار أيضا موقوفة عن سلمان وابن مسعود وغيره. نعم. ثم الإيمان بالموازين كما نعم. قال الميزان. نعم. نعم الميزان الموازين وهو ميزان. نعم. له كفتان، كل كفة ما بين السماء والأرض. لما رأته الملائكة قالت يزن ماذا؟ قال لمن شاء من خلقي، قال سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. طبعا الميزان له لسان ناطق، له كفتان، ماذا يوزن؟ يوزن العمل والعامل، وضع العمل والعامل. طبعا العمل كيف شاء الله عز وجل، مثلا كما سورة البقرة وآل عمران الزهرة ويأتيان كأنهما غايتان غيابتان شاء الله، هذا الثواب المراد بذلك الثواب. مما يوزن حتى من أعمال قلنا ما يقع من الوضوء من العمل. بعض السلف يقول كاين شيء يعني فرقد السبخي رحمه الله أحد العباد، يقول دمعة من خشية الله لا يزنها الميزان، كأنه والله أعلم إذا يعني معناه الكلام أنه ثقيل جدا، وهذا جاء أيضا عن كعب الأحبار من أثقل الأعمال في ميزان العبد يوم القيامة، يعني كأنه شوف احنا قلنا وضوء يقع يؤتى به في الميزان، سبحان الله لا إله إلا الله. وهذا معنى كما قال الله تبارك وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لا إله إلا الله. نعم. ثم الإيمان بالموازين كما قال كما جاء أيضا تسبيح وتعالى. هذا كله ثوابه يوضع في الميزان، تسبيح ركعة كل شيء يجعل ثواب كيف شاء الله عز وجل. وإذاك الزنادق اللي ينكروا يقول لك الأعمال عرض، كيف هذا عرض عند الفلسفة؟ لا ما يهمنيش في الفلسفة تاعك الكفر، نكفر بها ونتبرأ إلى الله منها، لكن الذي جاء في النص أن الثواب، واللي يدل على أنه العمل ينزل العامل يوزن حديث ابن مسعود لما قال النبي صلى الله عليه وسلم تضحكون من دقة ساقي لهما في الميزان أثقل من جبل أحد، ويؤتب الرجل السمين الطويل يأكل الشرب لا يزن عند الله جناح بعضه. طبعا الكافر له ميزان. نعم له ميزان، نعم يوزن للكافر لكنه لا يثقل يخف. هذا الحديث قول الله عز وجل فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، والحديث هذا أيضا لأنه لا يخفون لأن أعمالهم سراب، مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد، شوفوا رماد لا ينتفع به، اشتدت به الرياح أو الريح زيد في يوم عاصف سبحان الله لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ثم الإيمان بالموازين كما قال الله تبارك وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. نعم. وقال عبد الله بن مسعود يؤتى بالناس إلى الميزان. نعم. فيتجادلون عنده أشد الجدال. أشد الجدال. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الميزان بيد الرحمن. نعم. يخفضه ويرفعه. نعم. فمن شك في ذلك أو كذب به فقد أعظم الإلحاد. نعم. كفر. كما تقول الجهمية والمعتزلة ينكرون هذا كله. نعم وقد اتفق أهل العلم بالأخبار نعم العلماء والزهاد والعباد في جميع الأمصار أن نعم الإيمان بذلك واجب لازم. نعم يعني لما يقول الزهاد والعباد الناس حتى الذين ليس لهم يعني كبير علم كالزهاد والعباد تجد في كلامه ماذا؟ علاش الإمام أحمد كان يحب القصاص لمن هذا النوع؟ يقول يذكر الناس بالميزان لما يجي يختم القاص والواعظ يعني زمن السلف كان عنده كلمة يعظ الناس. كان أحمد يقول ما أنفعهم للعوام يعني العام يسمع مثل اللهم بيض وجهنا يمن كتابنا ثقل ميزاننا يعرف أنه كاين أشياء مثل هذه فهمت كيف؟ لكن الله المستعان يعني حتى الله المستعان والله يعني تتعجب هذا ماذا يقول لي ما يؤمنش بالأمور هذه كيف يدعو الله ماذا يقول هو الآن واحد لا يؤمن برؤية الله يقول اللهم اللهم مثلا قوي لما ألقاك طيب أنت لا تؤمن أنك تلقى الله أصلا تقول الله ليس شيء لا يرى أصلا لا يدرك لا يعرف فهمت كيفاش إذا كيف يتنعمون والله تتعجب يعني حتى بعض السلف أظن فيه أثر مثل هذا يقول كيف يتنعمون هؤلاء لما لا تثبت رب ولا صفات ثم زنادقة ملاحدة ما يكون على هذا إلا ملحد وإلا واحد مؤمن بالله ربا كيف يتنعم كيف يعني هو لا يجعل له صفات ولا يؤمن له بحساب ولا بوعيد ولا بميزان ولا بصراط ولا أنه يلقاه يقول الشافعي لو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى ربه ما عبده شوف اليقين شوف يعني سبحان الله ثم الإيمان بالحوض والشفاعة نعم الحوض معروف نعم طبعا هو الحوض قبل الصراط وهو مصب لأنه كان نهر الكوثر إن أعطيناك الكوثر يصب في الحوض طبعا حوض زواياه واحدة قال جاءت أحاديث ما بين أيلة وعدن يعني من الشام إلى اليمن جاءت أثار كثيرة في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث متواترة ولذلك يعرف أول من رد كذب به عبيد الله بن زياد عامل بني أمية على العراق وأنكروا على أبي بكر نعم نعم حدثوا بحديث الحوض فقال له أنت من نخالة أصحاب محمد قال إنما النخالة كانت في من بعدهم حتى جاء أنس حدثوا بحديث الحوض وقال لا ساق الله من كذب به لقد تركت عجائز في المدينة إذا صلينا يدعون الله أن يريدهم حوض نبيهم عجائز نعم فهو ثابت يعني قال ورجع لما حدثوا بالحديث رجع طيب ثابت الحوض ثابت نعم طيب من يشرب منه أمة النبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم بآثار الغرة والتعجيل يرد عنه من يرد عنه الكفار يعني المنافقين وأهل البدع إلا من غفر الله له لأن كان بدع مش مكفرة لأنه في الحديث كان إشارة قال فلا ينجون إلا كالهمل النعم يعني شيء قليل ليشرب يعني هذو ليتردوا قليل ينجو منهم قالوا ذلك القليل يعني ممكن عفى الله عنهم أو أخذتهم عقوبات في القبر وأهوال في العرصات وكذا فعفى الله عنهم تكلموا ما دون الشرك يعني الكلام كله في ما دون الشرك نعم وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إن لي حوضا ما بين إيلة وعدن نعم يريد أن قدره ما بين إيلة وعدن قدره نعم أباريقه بعدد نجوم السماء نعم. وقال أنس بن مالك من كذب بالحوض فقد كذب بالحق نعم جعل هذا رواه النجم السري في الزهد كذب الحق بالإسلام بالقرآن بالآثار نعم الواردة فيه نعم وجاء في الحديث من كذب بالحوض لم يشرب منه نعم هذا لا يصح لكن معناه صحيح بل بعضهم في حديث يروى في هذا الباب لكن لا يصح لكن معناه صحيح من كذب بفضيلة لم ينلها عموما هذا معناه صحيح نعم. أي حاجة تكذب بها لا تنلها كذب برؤية لا ترى الله الصلاة العافية ثم الإيمان ومن كذب بعقوبة نالته عشان ذاك وقف هذا بشر مريسي لما مات قال اللهم إن عبدك كان يكذب بعذاب القبر اللهم عذبه أذبا نعم. لا هو أن واحد يكذب بعقوبة يقول لك مثلا ما كانش هذه عقارب وحية كما هذه موجودة عن بعضهم يقول حتى اليوم يقول كيف شجع الأقرع فهمت الموضوع وراء يعني كيف شجع أقرع يقول يعني ما كانش الحية حتى في الآية سيطوقون بما بخلوا به يوم القيامة سيطوقون حية طوقهم هذا أصحاب اللي يكتموا زكاة يمنعون زكاة المال ثم الإيمان بالمساءلة أن الله هذا عز وجل يسأل العباد نعم هذا العرض العرض تعرض يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية العرض على الله عز وجل ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان وفي الحديث حتى يضع لي كنفة فجعل هكذا عبد الله مبارك، يعني إثبات اليدين الكنفة لله سبحانه، ويدني الله عز وجل المؤمن يدني عبده منه كما شاء الله تعالى ويسائله. نعم هذا العرض. نعم أن الله عز وجل يسأل العباد عن كل قليل وكثير، نعم، في الموقف، نعم، وعن كل ما اجترمه. طبعا هذه إذا لم يعفو الله، إذا لم يعفو الله. شوف من لمسات في ابن عيينة رحمه الله، يعني له كلام يعني معبر في القرآن، لما جاء فسر في آية التحريم في قوله تعالى فعرف بعضه وأعرض عن بعض، قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم، قال هو قال ما استوفى كريم قط، يعني حقه، يعني دائما يأخذ بعض الحق ويعفو عن بعض. قال فكيف بالله، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مخلوق، فكيف برب العالمين؟ فهمت؟ هذا من معنى اسم الله الكريم، فعرف بعضه وأعرض عن بعض، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يستوفي حقه كله. يعني كان بعض الحديث لم يذكره أصلا، يعني يا شباب يكون واحد يقول لك شيء لكن لا شيء يعفو عنه دون أن يخبرك، هو لا يذكره أصلا، كأنه لم يقع. يعني هذا من الكرم، يعني قال فكيف برب العالمين سبحانه وتعالى. نعم ليسأل الصادقين عن صدقهم. الله أكبر، شوف الآية، شوف يسأل فيه الصادقين عن صدقهم، يعني هذه بعض السلف قال الصادق يسأل عن صدقه، احنا نقول من شروط الى الله الصدق، نعم، يكون صادق في التوحيد يسأل عن هذا الصدق. فهمت كيف المعنى؟ وقال الله عز وجل ليسأل وليسأل قراءه ليسأل، يعني رب العالمين عيسى بن مريم، أنت قلت للناس اتخذوني، قال هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، عيسى صادق أنه بلغ وأنه أمر بالتوحيد وأنه بريء من الشرك، لكن سئل عن صدقه، يعني نسأل الله العافية. نعم وقال الله عز وجل، وإذا كان يشوف كنقطة مهمة في قضية الآثار والرأي في الآية هذه سورة الأحزاب، يسأل الصادقين عن صدقهم وعد للمنافقين عذابا أليما. شوف القضية هنا، فرق بين من يبني عقيدته على إسناد وبين من يبنيها على هوى ورأي. كان وصى جعفر بن محمد هذا الصادق يرقب رحمة الله عليه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بالمناسبة من أجداده أبو بكر، عنده ابن اسمه أبو بكر، والشيعة تقول شيعة جعفرية، وهذا هم يقرون أنه سمى وليده أبو بكر وأنه جده أبو بكر صديق من جهة أمه، يعني سبحان الله، شوف العجيب القوم ويكفر أبو بكر، يعني الإمام اللي بنوا عليه المذهب جده طاغوت عندهم، صلى الله العافية. شوف صنمي قريش كما قال لعنة الله على الروافض، جعفر محمد وروا أبو حنيفة كان يبغضه، وبالمناسبة الشيعة ذم أبو حنيفة، الشيعة حتى مرة واحد يناقش هكذا جاب لهم السنة لعبد الله، قال لهم ما حتى السنة راهم يطعنوا في أبي حنيفة، الشيعة ما تحبش أبي حنيفة، لأنه جعفر محمد كان ما يحبش أبي حنيفة، كان لا يحبه لقوله بالرأي، وكان أهل المدينة عموما يبغضون الرأي وخاصة أبي حنيفة، وتعرف كلام مالك حين اشتد على أبي حنيفة حتى قال ما ينبغي لبلدكم أن تسكن. المهم دخلوه على كأنه تلقاه في حج وكذا، فقالوا له ذا أبو حنيفة لقيس وكذا، قال له يا هذا لا تقيس دين الله برأيك، فإن إذا وفدنا على الله نحن وأنت وأصحابك، سألنا الله من أين قلتم؟ قلنا قال قلت يا رب كذا، قال نبي كذا، وقلت وأنت وأصحابك نرى ونرى ونرى ونرى. شوف يعني واحد صادق في اتباع الآثار يقال له من أين قلت أن هذا كفر؟ من أين قلت أن هذا بدعة؟ ولله الحجة البالغة، والله يعلم سبحانه، فحتى يقول لك لقنه الله حجته في قصة عيسى كما قال طاووس، لقنه الله حجته فقال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، لا ينبغي هذا، برأ ربه سبحانه، ينزه ربه جل وعلا من أن يلحق به نقص قبل أن يبرئ نفسه، أنه ما يقولش ما قلتش، بعد ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. فلما تكون صادق في اتباع الآثار تسأل عن هذا الصدق، هل هذا الصدق الذي وقع وقع أم لا، يعني من أين قلت هذا؟ فما بالك باللي يمشي للرأي أصلا، هو أصلا ليس صدقا، أنك فاهم؟ يعني لو يفد عند الله يقول من أين قلت هذا، يقول قال فلان، هذا أصلا مش صدق، لأن الصدق هو اتباع النص، مش الصدق اتباع رأي فلان ولو كان بحق. وهذه النقطة المهمة جدا في الموضوع، ولذلك كان يقول الإمام أحمد قاله شريح وابن مسعود، يقول بل قاله ابن مسعود وتبعه شريح، يعني ما تحطش القضية مقارنة. هذا بين شريح اللي يزكاه عمر وعلي ولا يقبل مثل هذا. فأنت لما ولذلك أبو حمزة السكري اللي قال عليه عبد الله مبارك الجماعة، لما قيل له من الجماعة في زماننا، أذكرها، سأله واحد قال له هو قال له إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر. تدري ما الأثر؟ حبي يقول فهموا. قالوا إذا جئنا يوم القيامة فسئلت من أين قلت؟ وهذه التأكيد كثيرة جدا عند السلف، أنه يسأل الإنسان من أين قال، يعني على ماذا؟ على مسألة اللي في القبر، كيف عرفت؟ الدليل على مسألة الدليل، ولا ايش نقولوا يعني إنسان يعقد قلبه على الدليل، ما يعقدش قلبه على آراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول كما قال الأوزاعي. من أين قلت؟ قال أحلت علي، قلت مثلا حدثني أبو حمزة السكري، وإذا سألني الله من أين قلت؟ قال أحلت على الأعمش، وإذا أعمش من أين قلت؟ فيحيل على إبراهيم النخعي، وإبراهيم النخعي يحيل على علقم، وعلقم يحيل بن مسعود، مسعود النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم جبريل، فيقول جبريل عليه الصلاة والسلام سمعته منك. لا إله إلا الله، ويبين لك الأثر. وإذا قال بعض السلف تقول التفسير فإنما هو الرواية عن الله، والكلام في الدين قال لك لا يتناهى وشيء دون الله، يعني يرجع إلى الله أصلا. لما تقول مثلا اتقي أحدكم من يقول هذا حرام فيقول الله كذبت ما حرمته كما قال بعض السلف. وإذا كنت تعرف سلف كانوا يجنبوا كلمة حرام، يقول أكره لا أرى لا يعجبني فيما ليس في نص، يعني نص معين. هذه في فائدة تشير، يسأل الصادقين عن صدقهم، يسأل الأثري عن صدقه في اتباع الأثر، المسلم عن إسلامه، الموحد عن توحيده، هكذا. قال الله عز وجل هو ربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. نعم، عما كانوا يعملون تفسير مجاد عن قول لا إله إلا الله. طبعا السؤال فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين. ما هو سؤال المرسل؟ هل بلغتم؟ وسؤال المرسل إليهم هل جاءكم نذير؟ ألم يأتيكم نذير؟ نعم. ويأخذ المظلومين من الظالمين، نعم، حتى للجماء من القرناء كما جاء والضعيف من القوي. نعم، هذا في القنطرة، طبعا في الميزان وفي القنطرة، قنطرة المظالم هذه ثابتة جاءت فيها أدلة، وفسر بها قوله تعالى إن ربك لبالمرصاد، هذه القناطر السبعة، قيل سبعة وعلى الصراط، والقنطرة الأخيرة في بين الجنة ونهاية الصراط، بعد نهاية الصراط كان قنطرة. نعم، جاءت في أثار كثيرة جدا. نعم، وثابت في الصحيحين القنطرة ثم قنطرة. نعم. ثم الإيمان بأن الله عز وجل خلق الجنة والنار قبل خلق الخلق. نعم نعم، يعني قبل أن يخلق الخلق خلق جنة وخلق نارا. نعم. فقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وهؤلاء إلى النار ولا أبالي في الحديث. نعم. ونعيم الجنة لا يزول. نعم. دائم أبدا. نعم. في النظرة والنعيم. نعم. والأزواج من الحور العين. نعم. لا يمتن ولا ينقصن. طبعا الحور العين هن من نعيم الجنة، الله يسميهم الأزواج، وذكرهم في عن التقريب، يعني من الصور اللي فصلت فيهم كان صورة واقعة، صورة الرحمن، ذكرتهم يعني بتفصيل، يعني والله تعالى يقول فأما الذين أمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وقال في صورة الزخرف في أواخرها هم وأزواجهم. جاءتي هذه إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم على الأرائك متكئين. طبعا الأزواج هنا ليس فقط زوج الدنيا، ونكونهن أفضل ليكونوا في الآخرة أجمل وأفضل. وقالت عائشة يفخرنا الحور العين على أزواج الدنيا، فيفخر أزواج الدنيا عليهن ويقول نحن اللواتي صلينا ولم صلينا وتوضأنا وهكذا. الحور العين أوصافها كثيرة، ومما وصف قال حور مقصورات في الخيام قاصرات الطرف، شوفوا شو وصف رب العالمين، يعني لا يتعدى طرفه إلى زوجها إلى غير زوجها، ولا تخرج من خيمتها. فهمت كيفاش؟ يعني سبحان الله، شوف الغيرة حتى في الجنة كاين غيرة وكاين نخوة وكاين رجولة وقار. لا، ثابت الحر. جاء في الحديث أنه لو بعض الأثار النبي الدنيا انقلها في صفة الجنة، أن لو طلعت على أهل الدنيا لحجبت عليهم الشمس ببهائها وجمالها. نعم. والأزواج من الحور العين لا يمتن ولا ينقصن ولا يهرمن. نعم. ولا ينقطع ثمارها ونعيمها. نعم، الجنة لا يبلى فيها شيء. طبعا فقط إذا اشتهى الولد، وهو أصلا يكون في الحديث دحم يعني جماع، بيكونش في إنزال، لأن الجنة ما فيها لا بول ولا القدر، ما ليس فيها شيء من هذا. الله أعلم، إذا إن شاء الله زيد الرجل المسألة، لعله إذا اشتهى الولد كان الولد ونشئ له الله هكذا، ما يكون فيه حمل وكذا. نسيت الأثر في المعنى هذا. نعم ولا يقطع ثمارها ونعيمها نعم كما قال الله عز وجل وكلها دائم وظلها. نعم نعم آيات كثيرة، لا مقطوعة ولا ممنوعة، آيات كثيرة. نعم. وأما عذاب النار فدائم بدوام الله وأهلها فيها مخلدون خالدون، هذا الكفار. نعم. من خرج من الدنيا غير معتقد للتوحيد ولا متمسك بالسنة. نعم يعني كافر. أما من كان موحدا، واضح كان موحد، فإنه وإن عذب كما في حديث الشفاعة أنه يخرج. طبعا الآيات اللي جاءت فيها إلا ما شاء الله، خالدين فيها إلا ما شاء الله، أجمع السلف تبع تفسيره كل المراد بهم أهل القبلة، يقول إلا ما شاء الله أهل القبلة، الموحدين أهل القبلة، لأن النار فيها جواني وبراني كما قال عبيد الله بن معاذ، يعني كان يعذب في جواها من داخل لما لا يصلاها الصلي، وكان يعذب في براها، الذي يعذب في براها يخرج هو الموحد. أي نعم. ولا تأكل الأرض مواضع الصلاة منه، هذه النار لا تعذب مواضع السجود منه، ولا يكب على وجهه، ولا يعني هذه كلها يعني عذابه ليس كعذاب الكافرين. نعم. فأما قد يخرج بشفاعة الله عز وجل، هي أعظم شفاعات وهي تغني عن كل شفاعة كما قال حذيفة، وقد يخرج بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، شفاعة الأولياء، شفاعة الملائكة، المهم شفاعات كثيرة. نعم. فأما الموحدون فإنهم يخرجون منها بالشفاعة. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي أهل كبار من أمتي. نعم. حتى يذكر عن علي رضي الله عنه أنه سمع امرأة تقول اللهم أني أسألك شفاعة نبيك، فقال أن نتمسك النار. فهمت الله المقصود؟ يعني سألت شفاعة. لا هي سألت شفاعة، قالت تمسك النار، يعني يعني كي يسأل واحد شفاعة، هي طبعا نوع من أنواع شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ليست هذه كلها شفاعات. نعم. فكان يروى هذا عن علي، كان يسنده فيه رجل مجهول، لكن لعل المعنى يعني نتكلم في الدلالة فقط يكون، والله أعلم، أنه المراد من علي رضي الله عنه أن الإنسان يتفقه الدعاء فقط، استحضر في قلبه، لأنه يعطي لا على ما في القلب كما قال عمر بن عبد العزيز. فهمت؟ فمو يقول اللهم أسألك الشفاعة، شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، فأنت تستحضر مثلا من شفاعة أنك مثلا أعظمه أنك مثلا تدخل الجنة بلا عذاب ولا لا القضية، هذه نعم. تكون نية يعني موجودة في الدعاء. طبعا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا شفاعته في المؤهل الموقف عموما مسلم وكافر، وكان شفاعة في حال المرور على الصراط، وشفاعة في أول افتتاح الجنة، فهمت كيفاش؟ وشفاعة في رفع الدرجة، قال في النبي صلى الله عليه وسلم في أبي سلمة اللهم اغفر لي أبي سلمة وارفع درجته في المهدي، يعني في رفع الدرجة. وكان شفاعة في الخروج من النار، وكان شفاعة في ناس توجب النار فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدخلوها، وهذه ينويها الإنسان حتى في الشفاعة يكون فقيه في دعائه، لما يقول الله مسألك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كان نوع من الشفاعة لعل الله عز وجل يعني سبحان الله كما يقول مطرف، والله أثر عظيم، يقول إذا نمت استحضرت أعمال أهل الجنة فإذا واثقة عظيمة، وإذا استحضرت عمل أهل النار فإذا القوم مكذبين. وجاب آية قالوا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. طبعا عمل أهل الجنة كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قال عمل عظيمة، قال فلا أرى مع نفسي معهم، وراء عمل أهل النار، قال فقل يعني القوم مكذبين. وهذه الآية من آية الرجاء، كان يقول محمد بن سيرين هذه من آية الرجاء للموحدين، ما صلوا لكذبوا بالبعث وكذا، الحمد لله الموحد ليس كذلك. قال فأقول لست مع هؤلاء الحمد لله. قال فأقرأ قوله تعالى وآخرون خلطوا عملا، اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يعفو عنهم، قال عسى الله أن يجعلني الله منهم أنا يا إخوتاه، وكذا المعنى أن يجعلني الله وإياكم منهم يا إخوتاه، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، هو الظالم لنفسه يعني. صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم الإيمان بالملائكة وأن جبريل أمين إلى الله، أمين الله إلى الرسل. الله الآن كل يعني ما اليوم الآخر أكمله. اختم بمسألة الجنة والنار ودوام الحساب والعذاب. العذاب نعم، دوام النعيم نعم، الشفاعة نعم. معليش بعد. ثم الإيمان بالملائكة وأن جبريل أمين الله إلى الرسل. طبعا الإيمان بالملائكة هو إيمان بوجودهم وبما أخبر الله عز وجل عنهم، طبعا الإيمان بوجودهم أنهم مخلوقون موجودون حقيقة لا يعبدون، وبما أخبر الله عنه من صفاتهم، خلقوا من نور، من نور صدر الذراعين، كما جاء في أثر عبد الله بن عمرو بن العاص، أنهم ذكور ليسوا إناث. قال إناث كفر، كما قال الله تعالى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة، يعني كافر لا يؤمن بالآخرة. وشيء كفرهم هنا، هم لا يؤمنون بالآخرة، زادوا كفر آخر، لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى، إنكم لتقولون قولا عظيم. الله تعالى في سورة إسراء يقول هذا القول عظيم، أن يجعل الملائكة إناث. هم ذكور رجال، ولذلك يشوف صورة رجال. مش جبريل لما جاء في صورة صحابي سموه رضي الله عنه، دحية الكلبي، نعم أبو دحية، لا دحية دحية، نعم رضي الله عنه وارضاه. نعم. والإيمان بالملائكة واجب المفترض. نعم. كذلك وجوب الإيمان والتصديق. أنهم يطيعون الله عز وجل لا يعصونه. طب الملائكة يموتون، هذه مسألة تتعلق بالملائكة، أن الملائكة يموتون، وذكرنا كل نفس ذائقة الموت. وشيء آخر أن صالح بني آدم أفضل من الملائكة. نعم، وهذه مسألة سلفية وفيها آثار، عبد الله بن عمرو بن العاص ومعاذ وعبد الله بن سلام، كان يقول رجل عبد الله بن سلام وجبري، يقول له جبري إنما عبد مسخر كالجبل، صالح بني آدم أفضل من الملائكة. قوله تعالى أولئك هم خير البرية. نعم خير البرية، لكن ما يجيش واحد يقول إيماني أفضل من جبريل، خيبة له الويل إذا قلت إيمانك جبريل. صلى الله عليه وسلم قال بل هو بإيمان أقرب يكون إيمان إبليس كما قال بعض السلف. نعم هنتكلموا فقط في الجنس يعني. تفضل. كذلك وجوب الإيمان والتصديق بجميع ما جاءت به الرسل من عند الله. نعم كل ما أخبرت به الرسل، أركان الإيمان، تفاصيله، أحواله، أحوال السماء، أحوال الأرض، مثلا كما الأرض أنها مسطحة والسماء قبة عليها والأرض ثابتة، هذا أخبرت به الرسل يعني في القرآن، تصدق به تؤمن به، كل ما يتعلق بما أخبرت به الرسل مما هو في أمر دين أو دنيا يصدق. نعم. وبجميع ما قال الله عز وجل فهو حق. وذلك جاءت في سورة الحديد والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، صدق والشهداء، شوف الفرق، فهمت؟ والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، لأن الصديق تفعيل يعني من التصديق، مبالغة في التصديق، ناس درجات في التصديق. وذلك أبو بكر قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم أحد في السيرة يقول سيرة بإسحاق دعوته إلا كانت له كبوة، تقدم رجل آخر إلا أبا بكر، لما دعاه استجاب مباشرة، مباشرة ما فقال أبسط يدك، مباشرة بايع النبي صلى الله عليه وسلم سبق. نعم. وكان أخباره حتى تشوف سيرة أبي بكر، وهذه يعني كان إن شاء الله ربي وفقنا نقتدوا بها، هي تصديق الخبر، كل شيء يسبق إلى أبو بكر تصديقنا، وكل شيء يسبق إلى أبو بكر تنفيذا في الأمر. وهذه يعني يبين لك أنه الصديق ما يفكرش في باب الأخبار، فهمت القضية؟ شوف مثلا مرة في زمان الخير كما قال المطرف، كانت العجلة تحمد، اسمع مليح النقطة دي، نصيحة مليحة ياسر من المطرف، يقول في زمان الخير كانت العجلة تحمد، يجي خوك يقول لك مثلا هنروح مكان فلاني نعبد، تقول له اذهب الناس قصف في الخير. قال اما اليوم فالانات، عشان يقول البربري في السنه يقول واحذر اهل زمنك. سبحان الله، علاش؟ لانه الزمان المتاخر مذموم بالنصوص كثيره، الا رجلا قال لك قولا حتى تسمع فيه اثرا، يعني مش غير تتبع بركه، لا تقول لي عالم ولا شيخ فلان ولا حافظ كذا ولا قاري كذا، ما الدليل في هذه المسألة؟ ولازم تتأكد حتى نوصل لطلبة العلم، حتى كي تسمع معلومة مثلا مننا ولا من أي شخص، احنا ماناش علماء يعني، والله الله يشهد على هذا، أحقر بكثير. لكن أي واحد تسمع مثلا يتكلم شيء للخير ويدلك، أنت كطالب علم يعني في زمان روح تأكد بنفسك. زمان احنا الآن حتى الناس تتغير يعني، هذه نصيحة يعني. حتى الناس تتغير، بمعنى مثلا الإمام أحمد وإسحاق لما يقول لك إمام أحمد هذا حافظ الدنيا سبحان الله، ما تراجعش وراه، حتى قالوا له وراق أحمد لا يسأل من أين قلت، لأنك أصبرنا حال الناس، هذا الناس قليل في الأمة. في زماننا هذا واحد يقول لك كلام ممكن جديد عليك في مسألة تسمعها مثلا، مش طعن في الناس ولا تكذيب لهم، هذه مش كاش تلازم. فمرات أنا مثلا نقول معلومة، يجي واحد يقول لك حاب نتأكد من نلقى، ماشي أنا في نفسي ولا أي واحد مثلا، أنا أتكلم بنفسي لكن بنقول لك واحد مثلا يجي يقول لك مثلا كذا، واش بيكذب فيها وهذا كذا، لا ممكن تشك تكون غلط اصلا في النقل، وارد. ولذلك احسن الشيء انه في زمان تكثر في الفيتشر المعلومه اللي تسمعها، روح شوف توثق منها بنفسك، خلي عندك الاليه. ولذلك هنا يجي فضل الله على طالب العلم، هي اهليه ان يتوثق بالمعلومه. يجي واحد يقول لك مثلا كاين اثر فيه كذا وكذا وكذا وكذا، يعني في قصه ابراهيم مثلا عليه الصلاه والسلام، روح تاكد بنفسك انت سمعت شيء. او احنا خلينا نتكلم في امر سمعي، باش يجي واحد يقول لك راك متوقع في الكلام هذا، انا اتاكد ان ثبت فانا قائل به. وهذا معنى كلمه الشافعي، لما واحد قال له على احاديث الرؤيا وما ورد فيها، كاين احاديث الشافعي ما يعرفهاش في الرؤيا، لم يكن يعلمها كجزئيات في بعض الاشياء، حب يهنيه الشافعي، حب يعطي قاعده كما في مناقبه رحمه الله. قال اشهد علي ان كل حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انا قائل به حيا وميتا، دي قاعده، اذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قاله راني قائل به، ادين به. حتى المزني لما كانوا يتكلموا عليه وكذا، فواحد يقول له ما كان يقول الشافعي في رؤيه الله عز وجل، كان قال له المزني الله عز وجل الشافعي كان يقول الله يرى في الآخر وكذا، فقل له أنت يا أبا إبراهيم ماذا تقول على المزني؟ المزني طبعا اتهموه أنه جامي، ليس بريء من هذا رحمه الله. فكان يقول وبهذا أدين، نوض واحد يقبل له رأسه. فقضية أنه الإنسان كي يتغير الزمان يتغير بعض القواعد. مثلا في الزمان الأول كان حسن الظن هو الأصل، كي يكثر الخير أحسن الظن. لكن في الزمان هذا اللي ما تعرفوش مثلا في باب معين مثلا توثقت منه كذا، واجيك جديد، قال عمر احترسوا بسوء الظن، يعني عند التهمة عمر قل احترس بسوء الظن، يعني مش تسيء الظن تقول فعلها، لا تقول لا لازمتني نشوف، لازمتني نتأكد، ممكن الأمر ليس صحيح، مش تكذيبا له. أنا قلت لك الشخص ما نتكلموش فيه إلا إذا ثبت أنه ينقل تحريف ولا يكذب على، هذه مسألة أخرى. لكن تكلم لك واحد ينقل لك أثر ولا يقول لك مسألة، هذه حتى كي يجيك مثلا واحد يجي تقول له وهذه تستفيد أنت في نفسك بعد، لما يجيك واحد يقول لك مثلا يقول امر ابو حنيفه راهو فيه وفيه وفيه وفيه، ممكن كزمان مضى كما قال ابو زرعه هممت ان اثيم على الحميدي، فلما قرانا عرفنا ضلاله القوم. الرجل مش يتكلم هكذاك، ولذلك احنا نقول له ارجوك اقرا اقرا، روح اقرا روح، ما تبقاش تغزر فيا وتقول لي انت فيك وفيك، روح اقرا روح شوف وحدك، يعني مساله اهل الراي وغيرها من المسائل، روح شوف نفسك ما تدخل معك ولا لا. لكن هم وشي باش يمنحوا الناس، وهذه فعل علماء اليهود. علماء اليهود لما كان يقول القرآن، القرآن قل فأتوا بالتوراة فاتلوها، حتى التوراة لما كان كش محرفة كلها، كان بعض الآيات موجودة فيها، فهمت؟ قل فأتوا بالتوراة. وش دار علماء اليهود العوام؟ يقول عمي قادر يقول له هات شوف التوراة، يقول له لا أنت ما عندكش أهلية تنظر فيها وماكش حتعرف خير من العالم. فيرضى العامي وشي بهذه الكلمتين، انه هذا من احترام العلماء ما يقرا التوراة كما قال الله تعالى، واذا قرا وشاف ايات يقولوا له ما تفهمش معناها، تك ما تفهمش حنين نفهم. وذلك رب العالمين يقولوا منهم اميون لا يقرؤون الكتاب الا امانيه الا قراءه من غير فهم، ومنهم لا يعلمون، لا يعلمون، لا يعلمون الكتاب الا امانيه وانهم الا يظنون. كعب الاحبار بوي امسكوا اعطاه كتاب وسكر عليه خزانه كامله، قال له ما تقراش فيه، اقرا هذا ينفعك في الدنيا والاخره. قال فلما مات بويو قال لا افتح الخزانه، افتح لقى صفه النبي صلى الله عليه وسلم، صفه الامم وحتى الملوك، حتى الخلفاء اللي يجوا الملوك اللي يجوا بعد، لقى صفات مش بالاسماء بصح لقى صفاتهم وكيف يكونون وحلمت صلاح فيهم وكذا، كعب الاحبار واسلم. لذلك كم من شخص سبب ضلاله هذا ذكي لبس لي كذا، يجي تقول له ها اقرا، يقول له لا الابانه ما تفهمش كلام السلف، خلاص يدير هنا في راسه مشكل انه ما يفهمش، فيبقى هكذا لان يشاء الله بلطفه يدركه يعني. لذلك احنا في زماننا هذا طلاب العلم لازم يكونوا بالنفسيه هذه، مش نفسيه طالب الحديث زمن احمد، كيحدثوا احمد يقول لك لا احمد بن حنبل لا يسأل من اين قال، لكن يجي فلان يقول لك اه فلان قال الشيخ قال في الطالب قال العلم، يعني شيء مريض انت في راسك، ممكن هذا يصيب ممكن يخطئ، ممكن تكون معلومه خطا اصلا منقوله لك خطا، هذه سواء في باب التوثيق يعني حتى اذا كان ما يضركش حتى لو عاد خطا لان الاصل معروف ستعرف الاصل، لكن مرات معلومه تاثر فيها ثبوت الدليل في الباب، فلابد ان تتوثق بنفسك وترجع بنفسك وتشوف بنفسك. وهنا تطلب منك تكون عندك اهليه التوثيق، انك شوي مثلا اذا كان قضيه مثلا قضيه اسناد صحيح ثابت وتاثر في المساله، كما مثلا مساله قصه ابراهيم عليه السلام، واحد يقول لك علي بن ابي طلحه منكر الحديث، او احمد قال منكر وله منكرات وله كذا وله، وبدا يتكلم لك. فبعض الناس يشكي، يقول لك كيف عليه، وانا صحيفه ما تلقات بالقبول، الناس كل تروي منها. بالعكس، اشوف نعطيك حاجه، اكثر تفسير اللي نقولوا قال ابن عباس، قال ابن عباس من صحيفه علي بن ابي طلحه، وش رايك؟ اكثر التفسير، اكثر تفسير وراء ابن عباس من صحيفه، لانه علي بن ابي طلحه جمع بعض المعاصرين تفسيره وحده تفسير كامل بعد من الفاتحه للناس، ممكن بعض الايات، لكن في الغالب ابن عباس كي تلقى ساعات في الايه ما عندوش تفسير، تلقى تفسير علي بن ابي طلحه ولو مفرد في السنة. فمش مسألة أنت ترد تفسير أهل العلم وكذا. فبالتالي الإنسان، حبينا فقط أن جبت هذه كمثال، وأمثلة عليها كثيرة جدا، أن الإنسان في زمن الفتن يمشي بالأنات كما قال المطرف، ويحترس من أهل زمانه بسوء الظن، مش أنه يطعن في الناس، ولكن كما قلت أنه مثلا يتوقف وينظر لعل الأمر ليس كما يرى الشخص. أي مسألة صورة جديدة مهم تكون ما فيهاش وضوح، وضوح الحق، الحق عليه نور كما قال المعاذ، إن الحق نورا، كي تشوف ما تقول هذا الحق. لكن كاين شيء فيه التباس، توقف ما فيهش إشكال، انظر انظر في الدليل، تمهل، كأن عسى الله أن يجعل لك فرجة. نعم، وإذا تشوف في الحديث يقول لك يتدع الحليم حيرانا الفتن، يعني نعم. ممكن توقفوا، ها كملوا إن شاء الله المرة القادمة من الملائكة، وباش لأنه بعد يدخل في الجن والشياطين، نربطه بين القضيتين إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.